تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا أن لا تخافوا ولا تحزنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم

وما نحسن قولا وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل وقال إنني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقى وما يلقى إلا ذو حظ عظيم ومن الشمس والقمر ولك جزء واسجدوا لله إن الذين أحياها لمحيي الموتى فإذا الذي أحياها لمحيي الموتى له على كل شيء قدير. هكذا أخواتنا أخوة الإيمان والإسلام ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفراغان مركز بئر بنكس بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحدث متقنات الصوت ودار الأم من أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزغبي. الهندسة الكهربائية الكبرى بأكثر محطات الديزل وكبرى قصور الغيوم المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى. أدارة الحاج صلاح أبو حسين وأولاده المقيم بالطيبة. أما الخدمة الفندقية المتميزة أدارة المتر محمد أنور بالطيبة. تتقدم وصلة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من واساهم بهذا العزاء وشكر الله سعيهم جميعا.